كما صنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار، رواه ابن أبي شيبة. قول ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره فبلغ ذلك علي فقال ويح ابن عباس، صححه الشيخ الألباني. وسيأتي الكلام على قوله من بدل لدينه فاقتلوه في استتابة المرتدين. قال العيني وقال المهلب ليس فيه ليس نهيه عن التحريق على التحريم، إنما هو على سبيل التواضع، والدليل على أنه ليس بحرام سمل الشارع النبي عليه الصلاة والسلام أعين الرعاة بالنار، وتحريق الصديق رضي الله عنه الفجاءة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة. فجاء اسمه إياس ابن عبد الله ابن عبد يا ليل ابن عميرة ابن خفاف من بني سليم. قال ابن إسحاق وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة، وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم وسأل منه أن يجهز معه جيشا يقاتل به أهل الردة، فجهز معه جيشا، فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله، فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشا فرده، فلما أمكنه بعث به إلى البقيع فجمعت يداه إلى قفاه في النار فحرقه وهو مقموط، يداه إلى قفاه يعني من وراء يعني. طبعا هذا منقطع كلام ابن إسحاق بغير إسناد. قال الطبري عن عبد الله بن أبي بكر قال قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يقال له فجاءة، وهو إياس ابن عبد الله ابن عبد ياليل ابن عميرة ابن خفاف أو ابن عمير ابن خفاف، فقال لأبي بكر إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد من الكفار فاحملني وأعني، فحمله أبو بكر على ظهر فأعطاه سلاحا فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم، ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة ابن أبي الميساء. فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حارز إن عدو الله الفجاء أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الإسلام، فحملته وسلحته، ثم انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويقاتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. فصار طريفة بن حاجز، فلما التقى الناس كانت بينهم الرمي بالنبل فقتل نجبة ابن أبي الميساء بسهم فقتل نجبة بن أبي الميساء بسهم رمي به، فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة والله ما أنت بأولى بالأمر مني، أنت الأمير لأبي بكر وأنا أميره. فقال له طريفة إن كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي إلى أبي بكر. فخرج معه، فلما قدم عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال اخرج به إلى هذا البقيع فحرقوا فيه بالنار، فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له نارا فقذفه فيها. هذا أيضا ليس بإسناد متصل، ولذلك ليس فيما قاله المهلب دليل صحيح. الأحاديث التي ذكرها عن أبي بكر ضعيفة أو الآثار، وأما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين الرعاة بالنار فليس بالنار وإنما بمسمار محمي كما فعلوا بالراعي. والقصاص أوسع من القتل، يعني أقصد أضيق من القتل، بمعنى أنه قتل مخصوص بالطريقة التي، أو جرح مخصوص بالطريقة التي فعلوا، التي فعل الجاني بها في المجني عليه، لذا جاز فيه ما لم يكن يجوز ابتداء. والمأمور في المرتدين قتلهم وليس القصاص منهم إلا أن يكونوا قد فعلوا شيئا استحقوا به القصاص. فأولا ليس تعذيبا للنار بالحرق سمل أعين المرتدين، ثانيا كان قصاصا، فيكون الدليل أخص من الدعوة. الدعوة جواز التحريق أو أنه مكروه فقط، وظاهر الأحاديث التحريم. ومخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم لو ثبت، لا شك أنه ثابت عن علي رضي الله عنه، هذا أمر لا شك فيه لأنه ثبت في البخاري كما ذكرنا، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون مع عدم معرفة الدليل أو نسيانه، لربما أذهله الأمر من شدة الهول الذي رآه والقول الفظيع الذي أنكره، فعند ذلك أراد ذلك حيث كان غافلا أو ذاهلا عن الدليل. وهذا من أجله أنكر ابن عباس ذلك. لا، ابن عباس أنكر على علي. لا، ده هو قال ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات، تكملة الأثر أنه قال بحاث عن الهنات، اعتبرها هنة فأقره وقال قد كسرت كسرة أو وقعت وقعة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. في أثر عن علي رضي الله عنه أن ما بعرف ما هتلاقي لو فيها غلطة، بس خليك بس ذاك أنا عشان قد وقعت وقعة دي ولا فيها غلطة يعني. وفي أثر تاني عن علي رضي الله عنه أنه قال لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وهو ده اللي إيه اللي عمرو بن دينار استحتج بيه، إن كان فيه إيه نار بالفعل، لكن بيبرر بيقول لما رأيت أمرا فظيعا منكرا، هو بيبرر أنه هو يعني كأنه ذهل عن الأمر، وأنها بالنسبة للي شافه أمر هائل، ليس يعني المخالفة في التحريق بالنار يعني بأمر كبير بالنسبة إلى هذا الذي قد وقع. اللي مشهور إن ده هنا ذكر الآثار إن فيها زنادقة معهم كتب، إذن دي معناها إن هم ناس على ملة بس خافية أو عبادة الأصنام. ومشهور آخر أنهم النصيري الذين ألهوا عليا أوائل الرافضة، ذكره غير واحد من العلماء حتى ابن كثير، وذكره ابن قدامة بلفظ الخوارج، ولكن الذين مرقوا من الدين وليس بمعنى الخوارج الذين خرجوا على علي. المروق درجات، الخروج ليس فقط بمقاتلة الإمام أو كما يقول البعض من الجهال، عندما نقول مثلا ما يسمى بتنظيم الدولة لما داعش على طريقة الخوارج، أو هم خوارج بالفعل لأجل أنهم يكفرون بالشبهة والاحتمال ويقتلون بناء على ذلك، فيقولوا خوارج على من خرجوا على الأسد ولا على الرافضة في العراق. لا، الخوارج ما يلزمش ان هو يكون بيخرج على امام ايه عدل، ممكن بيكون عقيدته عقيدة الخوارج طالما استحل قتل المسلمين وتكفيرهم ورأى تكفيرهم، فحتى ولو لم يخرج. لذلك ابن تيمية يقول أن النصوص التي وردت في الخوارج تعم الرافضة لأنهم كلاهما مرق من الدين. عندما سئل شيخ الإسلام عن طائفة يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول أوصى له بذلك وأن الصحابة ظلموه وأنهم كفروا بذلك، هل يقاتلون وهل يكفرون ويخلدون في النار أم لا؟ فكان في جوابه الاحتجاج بأدلة الحديث الوارد في الخوارج وأن كلا الطائفتين مارق من الدين، والمروق درجات، أولها أن أو أصل هذا أن يظنوا بأهل الدين والعلم والفضل أنهم ظلموا ويعني اتبعوا غير الحق، يتهمونه بذلك، ثم بعد أن يثبتوا الظلم الذي وقع منهم يكفرونهم بهذا الظلم. يعني هو الفعل الأصلي ما هوش إيه؟ هوش ظلم. وبعدين الأمر التالي أنهم يرون أن هذا الظلم إيه؟ كفر. كل حاجة الحواجز الفاصلة الحدود الفاصلة بين ما يجوز وما لا يجوز مش واضحة أو مهدرة ومبطلة، ثم ما درجات ما لا يجوز عندما لا يفرق بين الشرك وما دونه، هذا أصل خلل الطائفتين. فالخوارج ظنوا أو اعتقدوا اعتقادا فاسدا بأن ما فعله علي من قبول الصلح وتحكيم الحكمين أنه ظلم ومخالف للشرع ومخالف للعدل، ثم حكموا على من ظلم بأنه كفر، ثم بنوا على هذا التكفير أحكاما من القتل والقتال ووصف هؤلاء بالكفار وإنزال آيات الكفار وأحكام الكفار على هؤلاء الصحابة الكرام ومن معهم من التابعين. والرافضة ظنوا أن تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه وكذا عثمان في الخلافة أنه ظلم لعلي، ثم حكموا على من وقع في الظلم بأنه كافر، ثم بنوا على ذلك الكفر أحكاما، ولذلك كانوا وما زالوا يكفرون كل أهل السنة بناء على ذلك. وكل هذا مروق من الدين، وأشدهم مروقا الذين ارتدوا على الإسلام الزنادقة المنافقون منهم، ممن كان في الطائفتين منافقا في الباطن كافرا في الباطن إنما يريد هدم الإسلام، كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والذي قال اعدل يا محمد فإنك ما عدلت فيما قسمت، والعياذ بالله. وهؤلاء كانوا يظهرون شيئا من التأويل في ذلك، أو أنه يقول له اعدل يا رسول الله، كأنه يقر بالرسالة والنبوة وأنه لا يدري أن هل يمكن أن يقع ذلك. الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم امتنع من قتله لأجل أنه لم تكن هناك مفسدة كبيرة في زمنه إذ لم يكن له جماعة، وإنما أمر بقتله وقتل من معه، قال دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية، أينما أدركتموه فاقتلوه. وأيضا هذا الرجل ممن ظن في أهل الحق والعدل أعدل الناس وأتقاهم لله صلى الله عليه وسلم، ظن فيه أنه جار وظلم، والعياذ بالله. هذا أصل الضلال، من كان منهم كما ذكرنا منافقا في الباطن وكهؤلاء الزنادقة الذين حرقهم علي، وقد روى غير واحد من العلماء أنهم الذين ألهوه السبائية. ووصف ابن قدامة لهم بالخوارج أنهم خرجوا من الدين، مرقوا من الدين، وكما ذكرنا المروق درجات. وهؤلاء غلاة الرافضة، أصل الرافض من عبد الله بن سبأ الذي قال بألوهية علي وهرب من علي لما طلبه، وإنما أدرك أصحابه فحرقهم بالنار. هذا هو المشهور في التاريخ والسير. الظاهر في ذو الخويصرة التميمي ومن قال إن هذه قسمة ما أريد به وجه الله أن اتق الله واعدل، أو يا رسول الله اعدل، هذه كانت في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأخرى فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أنه نفس الشخص قالها من وراء النبي عليه الصلاة والسلام وهي أشد وأغلب، لأنه يصرح فيها بأن الرسول لا يريد وجه الله. وأما اتق الله واعدل فتحتمل ذلك أن الله أمر المؤمنين بالإيمان، فلا يلزم من ذلك نفي الإيمان إلا عن طريق المفهوم. فما اتق الله واعدل لا يلزم منه إنك لم تعدل إلا عن طريق المفهوم. الروايات التي في الصحيحين ليس فيها إنك لم تعدل، اتق الله واعدل، زي ما قلنا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل معنى ذلك أنه ما أمنوش؟ لا، يبقى ممكن اتق الله واعدل أن أنت تكون متقي ربنا ويأمرك بمزيد التقوى، فيبقى ليست صريحة في التكفير. رواية لعله أن يكون يصلي، نعم تمنع تكفيره. لا مش هو، لا ذو الخويصرة واحد، وعلامتهم الرجل المخدج، ده علامة وليس أنه نفس الرجل، ده شخص آخر. نعم، التعزير ده بيبقى بناء على المصلحة الراجحة وعلى دفع المفسدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي ولم تكن مفسدته إذ ذاك في هذا الوقت ظاهرة، ولكن علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون له مفسدة، ولذلك أمر بقتلهم إذا ظهرت المفسدة، إذا قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. أما الفكر فقط فقد كان علي رضي الله عنه لما أظهروا عقيدتهم الفاسدة وكفروه علانية في المسجد ورد كلامهم وناظرهم، لكنه لم يقتلهم وقال لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا وأن تشاركون في الفيء ما شاركتونا في القتال، أو لا نمنعكم الفيء ما شاركتونا في القتال، وأن لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما أو مالا حرام. فعندما قتلوا عبد الله بن خبيب ابن خباب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفيدون بقتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله، فهنا عزم علي رضي الله عنه على قتالهم وقاتلهم وقتلهم. قال تكملة كلام المهلب، احنا قلنا ان تحريق ابي بكر الصديق للفجاءة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة ليس بثابت، كلها بغير اسانيد صحيحة. قال وتحريق علي رضي الله عنه الخوارج بالنار، قلنا الخوارج هنا مش ان هم الذين كفروا عليا، لان دول لم يقتلهم علي اصلا احادا، وانما قاتلهم لما سفكوا الدم الحرام وكانوا طائفة، ومن لم يقتل منهم بعد المعركة امر بتفريقهم في قبائلهم ولم يقتل اسراهم. وقد روي عنه ايضا، بل هذا مشهور عنه، انه سئل عنهم الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، فقال أو الحرورية قالوا أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم، أو كما قال لا إخواننا دي في أهل الشام، إخواننا في أهل الشام. الخروج على العادل لا يعد من الخوارج، فكيف بالخروج على الظالم؟ لا يعد من الخوارج، ولكن المشكلة في الاعتقاد، بيخرج عشان يزيل ما يراه ظلما، يا إما باغي يا إما إيه، يا إما ظالم، يا باغي يا الخارج على الإمام العادل، يا إما ظالم اللي بيخرج على الإمام الظالم علشان طريقة التغيير للمنكر. ولكن إذا كان يخرج لأنه يكفر ولأنه يرى مروق الناس يعني من الدين، فهو يستبيح دماء المسلمين ويستبيح أموالهم ويطلق عليهم لفظ الكفر وينزل عليهم أحكام الكفر. فهؤلاء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمرقون ويتركون بعض أصول الدين الثابتة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، التي من ضمنها تحريم دماء المسلمين وأموالهم وحرمتهم. لذلك نقول الأمر يتفاوت، كما ذكرنا لا يلزم أن يكون يعني حتى يكون خارجيا أن يكون مقاتلا، بل لو اعتقد العقيدة الفاسدة كان من الخوارج خروجا عن الدين، وكذا من كان رافضيا فهو كذلك قد خرج ومرق من الدين. لا يلزم أن يكون قد خرج بمعنى كفر، ولكن ترك بعض أصول الدين. ولا يلزم في كل من قاتل أن يكون من الخوارج، بل قد يكون باغيا وقد يكون ظالما ولا يعني وقد يكون مظلوما كالحسين رضي الله تعالى عنه. وكما سبق أن بينا في هذا الباب أن الخروج على الظالم ومبني على مراعاة المصلحة والمفسدة وقدر وطريق إزالة الظلم. فإذا كان يزيده ظلما وبغيا وعدوانا وهو لا يقدر على دفعه، ويعني يعلم أنه يقتل ويقتل من معه، لم يكن هذا مشروعا ولا جائزا. وأما الحسين رضي الله عنه فقد ظن أن أهل العراق يفون له وأنهم بايعوه وأنه سيتمكن من إزالة الظلم والفساد، وكان خطأ منه رضي الله تعالى عنه. نصحه فيه كبار الصحابة الذين خبروا الناس، وعندما أصر قال له ابن عمر أستودعك الله من قتيل. يعني ابن عمر عارف ان هتروح تتقتل اهل العراق، وابن عباس نصحه قال له فان شئت فاذهب الى اليمن، ان اصررت على الخروج فاذهب الى اليمن فانهم شيعتك وشيعة ابيك، لا تذهب الى العراق. عارف ان اهل العراق لن يفوا له وان الاموال تغيرهم، وبالفعل كان هذا الذي حدث، ان الاموال يعني زياد بن ابي أعطى الناس أموالا نقضوا بيعة الحسين، ثم أرسل له أظن عبيد الله بن زياد، فأرسل له جيشا أحاطوا به، لم يبق معه إلا هو وأهل بيته، 70 من أهل بيته قتلوا جميعا معه بعد أن عرض عليهم الحسين أن يتركوه يرجع إلى المدينة أو إلى مكة يتعبد لله، فأبوا، قال ذروني أنطلق إلى الثغور أقاتل الكفار، فأبوا، قال دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده، فأبوا. يعني فعلم أنه مقتول على أي حال، لأنه أنت عايزيني تاني أكثر من كده ما هيروح ليزيد، هو يزيد يتكلم معاه، فأبوا إلا أن يستأثر لهم، فعلم أنه مقتول على أي حال، فآثر أن يموت يعني كريما يدافع عن نفسه وأهل بيته حتى قتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت مأساة عظيمة جدا بلا شك. عدنا إلى كلام المهلب، قال وتحريق علي رضي الله عنه الخوارج بالنار، وأكثر علماء المدينة يريزون تحريق الحصون على أهلها بالنار، وقول أكثرهم بتحريق المراكب، وهذا كله يدل على أن معنى الحديث على الند كلام ضعيف جدا. أولا تحريق الحصون والمراكب إنما هو في القتال لا في قتل المقدور عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في القتال ما لم يجزه في القتل. ولذلك من كل الأدلة دي الدعوة أخص من الدليل، الدعوة أعم من الدليل، والدليل أخص من الدعوة. ذلك أن القتال يسع فيه ما كل ما يمكن به الإتلاف، وأما القتل فهو متمكن منه، قتل المقدور عليه هو متمكن من أن يقتله ضربة بالسيف وهو أحسن القتل، موافقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وابن عبد العزيز، وهو قول مالك، وأجازه علي، أظن هذا أخذوه من لازم المذهب، من قول علي قول ابن عباس لا تعذبوا بعذاب الله. قال وحرق خالد بن الوليد رضي الله عنه ناسا من أهل الردة، فقال عمر للصديق انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله، فقال الصديق لا أنزع سيفا سله الله على المشركين. أيضا استند في ذلك فيه انقطاع، وإن ثبت فهو متضمن لإنكار الصحابة رضي الله عنهم عليه، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن مصالح تولية خالد في قتال أهل الكفر أعظم من مفسدة ما في سيفه من رهق، أو ما كان من تجاوز منه بالحرق، أو قتل من لا يستحق الحرق كما قتل من يستحق القتل كمالك بن نوير، فقد قتل أناسا لم يكن له أن يقتلهم، وكما امتنع ابن عمر رضي الله عنه من قتل بعض الأسرى الذين أمر خالد بقتلهم، ففي سيفه رهق، يعني فيه تجاوز، ومع ذلك استعمله النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يعزله، فكان أبو بكر شديد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعمر رأى أن خالدا تجاوز فكان في نفسه أن يعزله، وقد فعل. أجاز الثوري رمي الحصون بالنار، وقال الأوزاعي لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إذا لم يكن فيها إلا المقاتل الحصون، ويحرقوا ويقتلوا كل قتال، ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران. وأجاز ابن القاسم رمي الحصن بالنار والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط. والظاهر أن الرمي بما يعم إتلافه للكفار ولو كان فيهم نساء وأطفال جائز، هم تبع لآبائهم ما لم يتميز الأطفال والنساء، لأن ذلك ربما يؤدي إلى امتناع قتالهم بالكلية، إن كل المدن والقرى والحصون يكون فيها إيه؟ أطفال ونساء، يتمكنون منا بذلك. لكن إذا تميز الأطفال والنساء والأجراء ونحوهم وعرفت صفتهم لم يجوز قتلهم. لو تترسوا أو وضعوهم معهم، لو تترسوا بأطفالهم ونسائهم أو كانوا معهم دون تترس. قوله لو كنت أنا خبره محذوف، أي لو كنت أنا بدله، وكان ذلك من علي بالرأي والاجتهاد لما حرقتهم، لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، هذا أصرح في النهي من الذي قبله. أنا نذكر كلام ابن حجر على الحديث، ثم نذكر ما ذكر في ترجمة كتاب استتابة المرتدين. قال ابن حجر قوله فبلغ ذلك ابن عباس، ابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. هذا دليل على أن إظهار الإنكار على من خالف السنة ولو كان أمير المؤمنين ولو كان الخليفة الراشد أمر مشروع، وليس في ذلك خروج كما يزعم البعض أن كل انتقاد لولي الأمر أو للحاكم أنه خروج باللسان. هذا من العجب الذي يقوله بعض المنسوبين إلى يعني إلى السنة وليسوا في هذه النقطة من أهلها. هذه النقطة من أهلها قوله لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، أي لنهيه عن القتل بالنار. يقول لقوله لا تعذبوا، هذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة. وقد تقدم في باب لا يعذب بعذاب الله من حديث أبي هريرة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما، ثم قال إن النار لا يعذب بها إلا الله فإذا لقيتموهما فاقتلوهما. وعند أبي داود من حديث ابن مسعود في قصة أخرى أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. في سيارة ملاكي 5372 مطلوب تحريكها فورا، صاحب البيت متضرر، لونها ايه وماركتها ايه؟ محدش حافظ نمرة العربية بتاعته. مش حاجة تانية؟ ها؟ اسبراندا؟ عربية اسبراندا ولا اسبراندا؟ معرفش اسمها ايه؟ قال ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، في موضع فإن رسول الله قال من بدل دينه فاقتلوه. قال فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس، كذا عند أبي داود، وعند الدارقطني ويح ابن عباس. وهو محتمل أنه لم يرضى بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه. وسيأتي في الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك، وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على أن تفسير ويح لأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، وكأنه أخذه من قول الخليل هي في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي ويحه ما أحسنه، حكاه الأزهري. من بدل دينه هو عام تخص منه يخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر. لو بدل دينه بالنفاق فإنه تجري عليه أحكام الظاهر، ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه كما سيأتي في كتاب الإكراه بعد ذلك. واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية، نهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. واحتج أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة، وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه، فلم ينكر ذلك عليه أحد. وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف. واحتج من حيث النظر لأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين، والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وسنده حسن، وهو نص في موطن النزاع. فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها، الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت، فاستثني ذلك من النهي عن قتل النساء، فكذلك يستثنى قتل المرتدة. وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر، يعني يقول لو واحد يهودي تنصر ولا نصراني تهود يقتل. بعض الشافعية يقول سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا. وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل، فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه. بيقولوا إن ذلك مش صحيح، لأن من هي الموصولة ولو جعلت شرطية أيضا فكلاهما من صيغ العموم. وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقا في الكافر، ولو أسلم فإنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادا. إذن العموم ده عموم ضعيف جدا، أعني من بدل دينه من كفر إلى كفر فاقتلوه، لا ده ضعيف جدا. صحيح. واحتج أيضا بأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره. لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي، هو دين يخضع له، لكم دينكم ولي دين، فهو دين ليس بزعمه فقط ولكن لأنه دان وخضع له. لكن كون الكفر من الله وعداد الكلام سليم. وأما قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، معنى صحيح. قال فقد احتج به بعض الشافعية فقال يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك. وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد عن الإسلام لا يقر على ذلك، سلمنا، لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية، يعني هو لن يقبل منه ويقر بالجزية، بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة، وهو في الآخرة الخاسرين. قال سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا، لكن المستفاد أنه لا يقر عليه، فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرا عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم، مع إمكان الإمساك بأن لا نقبل منه ولا نقتله. كلام واضح وصريح في أنه لن يقبل منه إذا ابتغى غير الإسلام بعد أن كان مسلما، ويوم القيامة لن من ابتغى غير الإسلام لم يقبل منه وهو من الخاسرين، سواء كان ابتداء أو انتقالا. ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه، فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رفعه: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه. واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة، وتعقب بأن في بعض طرقه أن عليا استتابهم. وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقا، يعني ولو تكررت الزندقة والردة، قال: يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد. وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان: إحداهما لا يستتاب، والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته، وهو قول الليث وإسحاق. وحكي عن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه، بل قيل إنه تحريف من إسحاق بن راهويه. والأول هو المشهور عن المالكية اللي هو لا يستتاب مطلقا الزنديق. الزنديق ده كافر ظهر عليه، يعني هو بيظهر الإسلام ولا يعلن كفره، وعثر عليه في الباطن ببينات وشهود عدول بأنه يرتكب الكفر والشرك ويخو أنه خارج عن الملة. فالمالكية قالوا لا يستتاب. وحكي عن مالك أنه إن جاء تائبا يقبل منه وإلا فلا. وبه قال أبو يوسف، اختاره الأستاذان أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو منصور البغدادي. وعن بقية الشافعية: أوجه كالمذاهب المذكورة، اللي هو يقبل تقبل توبته إن لم يتكرر، فإن تكرر لم تقبل توبته، تقبل توبته إن جاء تائبا، فإن عثرنا عليه بالبينات لم تقبل توبته، تقبل مطلقا لا تقبل مطلقا. هذه المذاهب. وخامس، مذهب خامس: يفصل بين الداعية فلا يقبل منه، وتقبل توبة غير الداعية، داعية إلى المذهب الباطل. وده اللي بيرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأفتى ابن الصلاح، لأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعذر، فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل. هو نفس المذهب الذي يقول إن تكرر لم تقبل، لكنه زاد التعزير مع قبول التوبة أول مرة. واستدل من منع بقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه، لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزل على ما كان عليه قبل ذلك. ليس علينا أن ننقب عن قلوب الناس، هذا من أقوى الأدلة. وبقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك، كما فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. واستدل لمالك لأن توبة الزنديق لا تقبل، لأن توبة الزنديق لا تعرف وبالتالي لا تقبل. قال: وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين للتألف، ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه، فلا يؤمن أن يقول قائل: إنما قتلتهم لمعنى آخر، يعني يجي واحد يقتل الناس ولو وصلنا عارف ان هم ايه زنادقة. ومن حدة من استتابهم اتخذوا ايمانهم جنة، فدل على ان اظهار الايمان يحصن من القتل. وكلهم اجمعوا على ان احكام الدنيا على الظاهر، الله يتولى السرائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: هل شققت عن قلبه؟ وقال الذي ساره في قتل رجل: أليس يصلي؟ قال: نعم. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وسأتي قريبا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة قال: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. أخرجه مسلم. في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم قال البخاري بعد الترجمة: وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. في أنا أميل لمذهب الشافعي، تقبل مطلقا. تقبل مطلقا توبة الزنديق. قال البخاري بعد الترجمة في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يبقى الذي كفر بعد إيمانه ثم تاب ليس من الذين ازدادوا كفرا، إذن تقبل توبته. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. كلام البخاري. إلى قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد الآية بعدما فتنوا. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن حجر: باب حكم المرتد والمرتدة، أي هل هما سواء أم لا؟ قول: واستتابتهم، في رواية واستتابتهما. الأول استتابتهم على أنه حمل على إرادة الجنس. قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل المرتدة. وقال علي: تسترق. وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل. وأسنده عن ابن عباس. قال: وهو قول عطاء. قال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها. هذه مسألة فيها اجتهاد، وإن كان قول الجمهور هو الصحيح، لكن هذه مما لا ينكر فيه والله أعلم. لكن في إجماع على قتل المرتد، وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم يعني النخعي تقتل المرتدة. أما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة، أما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وعن معمر ابن عن سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وابن النخعي مثله، أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن يغيث عن إبراهيم قال إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تاب ترك وإن أبى قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبد الله عن إبراهيم لا تقتل، والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم. ومقابل هؤلاء ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس لا يقتل النساء إذا هن ارتددن، رواه الدارقطني وابن أبي شيبة. وقال الزيلعي في نصب الراية ثم أسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه ولم يرويه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين، انتهى. قال فما أسند الدارقطني عن ابن معين أنه كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا يرويه عن عاصم عن أبي رزين ولم يرويه أحد غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين مدفوع بأنه أخرجه الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن عاصم، فمن فرد فزال انفراد أبي حنيفة الذي ادعاه الثوري اللي هو لا تقتل المرأة إذا ارتدت، ده الحديث الضعيف لا تقتل النساء إذا هن ارتدت، ضعيف إسناده خالص، ضعفه أبو حنيفة عشان. قال وأخرج الدارقطني عن ابن المنكدر عن جابر أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهو يعكر على ما نقله ابن أظن المصطلح في الأحكام، يقول ابن الطلاع أظن ابن الصلاح أنه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدة. أخرج النسائي وصحاب بن حبان عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا يا رسول الله هل له من توبة؟ فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم إلى قوله إلا الذين تابوا، وأظنه أسلم ثم ارتد ثم ندم. وقوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، قال عكرمة نزلت في شاس بن قيس اليهودي دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم فتمادوا يقتتلون، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان فعاتبهم، قال فعرفوا أنه من الشيطان فعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا سامعين مطيعين، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. في هذه الآية الإشارة إلى التحذير عن مصادقة أهل الكتاب إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم عن دينه. وقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا استدل به من قال لا تقبل توبة الزنديق كما تقدم تقريره. قول ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ساق في الآية الكريمة إلى الكافرين. وقع في رواية أبي ذر من يرتدد وهي قراءة ابن عامر ونافع وللباقين من القراء ورواة الصحيح من يرتد يقال إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجاز. ولهذا قيل إنه ولد في مصحف عثمان بدالين، وقيل بل وافق كل قارئ مصحف بلده، فعلى هذا فهي في مصحفي المدينة والشام بدالين، وفي البقية بدال واحدة. قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا هي حدة لعدم المؤاخذة بما وقع في حال الإكراه. لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني المراد أن معنى لا جرم حقا هو كلام أبي عبيدة. قالوا في الآية وعيد شديد لمن ارتد مختارا لكن من شرح بالكفر صدرا. قال ابن بطال اختلف في استتابة المرتد، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور، وقيل يجب قتله في الحال، جاء ذلك الحسن وطاووس وبه قال أهل الظاهر. قلت ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري، فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها الاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع. حقيقة ليس في آية أن التوبة لا تنفع، بل فيها أن التوبة نافعة. قال وعموم من بدل دينه فاقتلوه، وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك. قال الطحاوي ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى. قالوا وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم، لكن قال إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكل أمره إلى الله، أو خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله. وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، يعني هو اتولد مسلم وبعدين ارتد فقال لا يستتاب، أما إذا كان يهودي أو نصراني وبعدين أسلم وبعدين رجع يستتاب. واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوت، لأن عمر كتب في أمر المرتد هلا حبستموه 3 أيام وأطعنتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، كأنهم فهموه من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أي إن لم يرجع. وقد قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. واختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لا بد من 3، وهل 3 في مجلس واحد أو في يومين أو في 3 أيام. وعن علي يستتاب شهرا وعن النخعي يستتاب أبدا. كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة، يعني نقعي ما فيش حاجة اسمها استتابة مطلقا، يعني معناه مش هيقتل، وهذا خلاف الإجماع، لكن يقول استتابه أبدا يعني في عدد المرات، يعني هو ارتد ورجع وبعدين ارتد تاني ورجع، كل مرة هنستتيبه. ده كلام النخعي، مش ان هو استتاب بلا مدة، يعني النخعي بيقول استتابه ابدا كل مرة ارتد فيها كل مرة. ها معنى كده انه مش هيقتل، لكن هو ما كلام النخعي معناه انه هو يستتيب ولو ارتد عدة مرات، وكل مرة تبقى يوم او اثنين او ثلاثة. يقول قال ها الحديث اللي هو منقول عن عمر رضي الله عنه، بتاع ثلاث أيام ده، أخرجه مالك في الموطأ، وعنه الشافعي والطحاوي. اختلف في وصله وقطعه. وفيه محمد بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، يعني في إسناده عن عمر انقطاع. قال إن عند ابن أبي شيبة ذكر قال كان أناس يعبدون الأصنام في السر، وعند الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام، فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضربت أعناقهم ورماهم فيها، ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم، ثم قال صدق الله ورسوله. وزعم أبو مظفر الإسفرائيني في الملل والنحل أن الذين حرقهم علي طائفة من روافض ادعوا فيه الإلهية ومستبئية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل علي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك. فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم، الصخور المحماة المحددة، فخذ أو اللي هي الفؤوس، قال معهم مرورهم، فخد لهم أخدودا بين المسجد بين باب المسجد والقصر، قال احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب

ذبحه خالد القصري في يوم عيد الأضحى، ثم كثروا في دولة المنصور، وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل. ثم ابنه المهدي فأكثرهم من تتبعهم فأكثر من تتبعهم وقتلهم. ثم خرج في أيام المأمون بابك الخرمي فأكثر من تتبعهم وقتلهم، هو المهدي. ثم خرج في أيام المأمون بابك الخرمي الخرمي فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية. كما ذكرت في حديث في سبب نزول لن تقبل توبتهم، في سبب نزول قوله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، روى ابن جرير بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلاحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. صححه الشيخ الألباني. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.